أيها الأحبة، هذا هو الشريط 31 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. باب العبودية. أين؟ كيف لا؟ على طول. على طول بدون تفصيل. وهو هذه، ركز لها، فإن صالحه على الإقرار لأنه عبده لكنه أنكر العبودية، لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار ولكنه من باب صلح الإنكار. انتبه، يعني مثل إنسان أمسك شخصا قال أنت عبدي، قال لا، وهو عبده حقيقة، قال لا، فقال أقر لي بالعبودية وأعطيك ألف درهم، يصح هذا، لكنه ليس من باب الصلح على إقرار، لأن هذا الرجل ممكن أنه العبد، انتبه لهذا. أما لو أمسك حرا وقال تعال أقر بأنك عبد لأبيعك والثمن بين الأنصار، أو لأرهنك في دين أستدينه من شخص، نعم، قال ما في معنى، قال أبي أعطيك ألف ريال وبرهنت عند هذا الشخص بيقصد أنه 100,000 ريال، ولا قال عطى الرهن قلت هذا العبد، ولا قال لك أنت عبدي، أنت عبد فلان، قال نعم، وأنت لا إذا قبضت، نعم. فباب البلدة واسع، هل هذا جائز؟ لا. طيب إذا قال أقر بديني وأعطيك منه كذا، سعد، لا شرحنا، ما شرحنا، أنا أدري شرحنا، ما شرحنا، شرحنا، ها؟ طيب على كلها ما تبي شرح، رجل قال أقر بديني ولك نصفه، أقر بديني ولك نصفه، فأقر، قال أنا أطلبك 10,000 ريال. أقر بها ولك منها 5، قال نعم، فأقر بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان 10,000 ريال على أنه سيعطيه منها إيش 5,000، يصح الإقرار ولا يصح الصلح، لأنه صالح عن ماله ببعضه، ولكن الصحيح أن في هذا تفصيل، إذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطل والإقرار ثابت يطالب به ظاهرا، وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، من باب الوعد، والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين ما لم يكن هناك ضرر. ثم قال مالك رحمه الله فصل، وهذا الفصل فيه الصلح على إنكار، وفيه أيضا بيان حقوق الجيران بعضهم على بعض، وإنما جعل الفقهاء رحمهم الله حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب لأن لكثرة المصالحة بين الجيران في حقوقهم. يقول فصل: ومن ادعي عليه بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. نعم، إذا ادعي عليه بدين أو عين، بأن قال شخص لآخر أنا أطلبك 100,000 ريال، فسكت لم يقر ولم يقر، ثم صالح بمال عوض عن 100,000 فهو صحيح، يصح. طيب فإن أقر وصالح عنه بمال فهو من أي الأبواب؟ من أي أقسام؟ من باب الصلح على الإقرار وسبب، أو أنكر أنكر المدعى عليه قال ليس في ذمتي لك شيء ثم صالح بمال فالمصالحة صحيحة مصالحة صحيحة. وكذلك لو ادعي عليه بعيب بأن قال شخص لآخر هذا المسجل لي فقال لمن بيده المسجل لا ليس لك فهذا إنكار أو لا إنكار. ثم صالح عنه بمال تصالح على أنه يعطيه 100 ريال عن هذا المسجل فهو صحيح. ولكن هل يدخل في باب الإبراء أو في باب البيع؟ يقول مالك رحمه الله وهو للمدعي بيع والآخر إبراء. للمدعي بيع وللآخر إبراء. فإذا ادعى عليه بأن هذا المسجل ملك وقال ليس ملك ثم تصالح على مال فالمدعي الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بإيش؟ بعوض. ما فهمت الصورة؟ ادعى أن هذا المسجل له ثم أنكر المدعي الذي بيده المسجل وقال ليس هذا لك وبعد أخذ ورد اصطلح على أن يعطيه عوضا عنه 100 ريال كذا ولا لا؟ طيب هذا الصلح صحيح لكن هو للمدعي بيع لأنه يعتقد أن ملكه انتقل إلى هذا بإيش؟ بعوض. وهذا حقيقة البيع هذا هو حقيقة البيع فهو له بيع. فهمتم؟ طيب إذا كان له بيع فإنه يرد معيبة يرد معيبة ويخصف الصلح يعني إذا رد العيب ويؤخذ منه بشفعة لأنه بيع فيعامل المدعي معاملة البائع تماما أو المشتري. المهم أنه يكون في حقه بيع. طيب ولنفرض أن هذا الذي ادعى مسجل وأنكر من هو بيده صالحه على راجل ما هو على 100 ريال صالحه على راجل قال أنا بعطيك عنه الراجل أخذ الراجل ثم إنه أي الذي ادعى أن المسجل له وجد في الراجل عيبا يقول المؤلف يرد معي له أن أرده يقول والله أنا أخذت راد ولكن بينه أن به عيب وأنا قد أخذته منك على أنه عوض عن ملكي فأنا أعتبر نفسي بائعا فوجدت هذا العيب في هذا الراد فلأنا أرده. إذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولا قبل الصلح. واضح يا جماعة؟ طيب قال يرد معيبه ويخصف الصلح ويؤخذ منه بشفعة يعني لو أن الذي ادعي عليه العين أو الدين أين هو كل واحد ادعي عليه بالدين أو العين المثال أنت لو أنه صالح بنصيبه من أرض يعني بأن كان المدعى به ثمنه كثير فقال له يا فلان السيارة هذه ليست نعم خلنا نقول ادعى لي بالسيارة بأنها ملك وقال هذه ليست ملك هذه لي ثم صالحه أي من بيد السيارة صالح المدعي بنصيبه من أرض فهنا نقول للشركاء في الأرض أن يأخذوا هذا النصيب بشفعة ليش؟ لأن المصالح يعتقد أنه أخذ هذا الشخص عوضا عن ملكه وهذا هو البيع، فيكون في حقه بيع يؤخذ منه في شفاعة. الآخر إبراء فلا رد ولا شفاعة. من الآخر؟ المدعي عليه، يعني الممكن، هو في حقه إبراء فلا رد ولا شفاعة. نمثل لقوله فلا رد، هذا الذي ادعي عليه أن المسجل للمدعي وأنكر ثم صالح براديو مثلا، وبعد ذلك وجد في المسجل عيبه، وجد في المسجل عيبه فإنه لا يرده على ذلك، لا يرده عليه، لأنه لا يعتقد أنه ملكه من قبله، أليس كذلك؟ هذا المنكر يعتقد أنه ملك من الأصل وأن ذاك ليس له به ملك، ولكنه أبرأه من المطالبة بما صالحه عليه من الراجل. فإذا وجد المنكر أن في المسجل عيبا فإنه لا رد له. قال ليش إذا كان الراجل معيبا يرده عليه، وإذا كان المسجل معيبا فلا أرد عليه؟ نقول هذا مقتضى الإقرار والإنكار. أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه إيش؟ أنه ملك وأنك لم تملكه من قبله، فكيف ترده عليه؟ فهو في حقك إبراء فلا رد لك. كذلك لا شفعة، لا شفعة فيما لو كان المدعى به شخصا من الأرض، شخصا من الأرض، ثم إن المدعي قال له أي الذي تولى على هذا الشخص وصالحك عنه بعوض، أخذ عنه عوض 10,000 ريال مثلا، فلا شفعة. لا شفعة لمن؟ لشركاء المنكر، لأن هذا الشخص لم ينتقل إلى المنكر وإنما هو باق على ما هو عليه على ملكه حسب إنكاره. واضح؟ غير واضح؟ غير واضح؟ هل اتضح زيادة السير ولا ما اتضح؟ يتبين توضيح المسألة. قول فلا رد عرفتم المثال بين مسجل مدعا به وراجو مصالح به، إذا تبينت في الراجو عيب هل يرد أو لا؟ يرد. في المسجل لا يرد. طيب الشفعة، ادعى فلان على فلان بأن نصيبه من الأرض له للمدة، والعرض بين شركاء 10، ادعى شخص على أحد بأن نصيبه له فأنخر فصالحه. من لصالح؟ صالح المدعي المنكر على عوض، فأعطاه 10,000 ريال عن النصيب هذا. فهنا لا شفعة، لا شفعة لمن؟ للشركاء 9، ليس لهم أن يأخذوا نصيب هذا الذي صالح الشفعة لأنه لم ينتقل إليه بإيش؟ ببيع، أصل ملك منتقل، فلهذا لا يكون هناك شفعة. واضح الآن المسألة؟ واضح؟ لا حول، كان آدم ما وضح. نعم. طيب الآن شف فيه أرض بين سامح وبين أحمد، وادعيت أنت على سامح أن الأرض اللي بيده يعني نصيبه من الأرض اللي بيده لك، وأنت سامح فصالحته، أعطاك 100,000 ريال عن هذا الدعوة، انتهيت. هل لأحمد أنه يأخذ نصيب سامح بالشفعة؟ ليش؟ إيه، لأن ما في انتقال الملك الآن. سامح يقول ما زال الملك باقي، واضح؟ هذا معنى قوله في الأرض ولا شيء. بمال وسيارة أخرى. ثم قبل أن يستلم المدعي أراد المدعي أو المدعى المدعي الذي يقول هذه السيارة لي إيه؟ أراد المدعي عليه أن يأخذها. طيب كيف لم يحفظ فهي مادة الهبة إذا لم تحفظ فهي لا لا إبرة ما هي إبرة الهبة إنما هي صفة إقرار الإنكار ما في شيء يسمى هبة إما بيع وإما إبراء انت الوقت ما انت لا ما انت نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه خطأ ولا يصح بجوب عن حد سرقة وقمص ولا ترك شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى رواه الأمثل وإلا فله قطعه ويجوز في الضرب الناس فتح الأبواب للاستغراق لا إخراج روشن وشاباط ودكة وميزات ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبه على حال جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسبيق إلا به وكذلك المسجد وغيره إذا انهدم جدارهما أو صيف ضرره فطلب أحدهما أن يأمره الآخر معه أجبر عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الصلح على إنكار كمال؟ ما هو الصلح على إنكار؟ الصلح على إنكار مثلا إذا كان الرجل في شيء على رجل 100,000 ريال وأنكر ذلك الرجل يكون عليه 100,000 ريال فقال ذهب للمحكمة فصالحه على 100,000 ريال لأن لا يحدث هذا. طيب هذا إنكار، ما الفرق بينه وبين صلح على إقرار؟ إقرار هو أن يقر بأن هذا الدين عليه فعلا. نعم. هذا لا يجوز عليه لأنه صلح ببعض ماله عن بعض ماله. تمام. الصلح على إنكار تارة يكون على عين وتارة يكون على دين آدم. نعم. مثل لما إذا كان على عين. ادعى عين لكن ادعى عين الشكل تشكيلها هكذا نعم نعم نعم المدعى عليه نعم فحينئذ له يصالح عن هذا ما في إسقاط يا أخي ما في إسقاط عين على الهبة على أن يصالحه على بعضه. طيب صالحه على بعضه هذا يسمى هبة. طيب هل يجوز هذا الصلح في حق المدعي والمدعى عليه أو لا يجوز؟ يجوز. ولا يجوز حق المدعى عليه؟ حقهما جميعا خطأ. يعني يجوز في حق المظلوم، القاعدة هذه، يجوز في حق المظلوم دون حق الظالم، هذا باعتبار ما عند الله عز وجل. أما باعتبار الظاهر فإنه يجوز، باعتبار الظاهر ينفذ الصلح. طيب، لو صالحه عن العين بعين أخرى، نعم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. مثاله أخذ عين، لا كيف أخذ عين؟ ما مثل بينك وبين جار صالح، ادعيت على صالح أن الكتاب اللي بيده لك، وهو الكتاب اللي معه الآن، ما هو؟ زاد المستقنع، ادعيت أنه لك فأنكر، ثم صالحك على الألفية، متن الألفية، يصح أو لا يصح؟ طيب، ماذا يكون حكم هذا الصلح باعتبار المدعي والمدعى عليه؟ هذا موجود في المثل، لكن يبدو أنك ما حفظت المثل. طيب، لكن ماذا يكون في حق حكم هذا الصلح في حق المدعى؟ هو عوض، حتى أنت ذاك عوض. إبراهيم يكون بيعا، لأن المدعي يعتقد أن هذه العين التي ادعاها ملكه وأنه أخذ عنها عوضا، وهذا هو حقيقة البيع. بالنسبة للمدعي عليه إبراء، لأن ما فيه إلا أنه أبرأه من الدعوة. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ هنا أنت، إذا كانت العين التي أخذها المدعي معيبة فإنه يردها بالعين كأنه اشتراها، ثابت. طيب، والثاني لو وجد عيبا بما ادعي به عليه، نعم، لأنه يعتقد أن العين له لم يملكها من قبله. أنتم فاهمين هذا يا جماعة؟ نعم، واضح إن شاء الله. طيب، ماذا عن خالد؟ كأنه عنده شك. نعم، واضح. طيب، يقول المؤلف في إذا كان بيعا فإنه يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمدعي، ولا يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمنكر، فمن يصور هذا؟ أنت نعم، هل الشركاء أن يأخذوها بالشفعة؟ طيب، واضح يا جماعة؟ إنسان ادعى على شخص بأن السيارة اللي عنده له، قال بل مهلة، ثم اتفق على أن المدعى عليه الذي بده السيارة يعطي المدعي قطعة من أرض مشتركة، أفهمتم الآن؟ انتقلت هذه القطعة من الأرض إلى المدعي بعوض، فتكون بيعا، فللشركاء أن يأخذوها بالشفع. طيب بالنسبة للآخر، هنا يكون المدعي ادعى عارضا بيد المدعى عليه وهي مشتركة، فصالحه المدعى عليه بعوض دراهم أو غير دراهم، فهل للشركاء أن يأخذوها من المدعى عليه بالشفعة؟ ليس لهم ذلك. صحيح، لأن حقيقة الأمر أنه استبقى ملكه فقط ودفع الدعوة. ثم قال مالك رحمه الله: إن كذب أحدهما لما صح في حقه باطنا أخذنا أرض. نعم ما يفعل. طيب إن كذب أحدهما أي المدعى، المدعى عليه أو المدعى، إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا أي فيما بينه وبين الله، أما ظاهرا فإنهما لو ترافعا إلى القاضي إلى المحكمة حكم بالصلح، لكن باطنا فيما بينه وبين الله الكاذب لا يصح الصلح في حقه، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو يعتقد أنها ليست له في الواقع لكن ادعاها كذبا. وما أخذه من إيه؟ من العوض، سواء كان المدعى أو المدعي أو المدعى عليه، ما أخذه حرام لا يحل له لأنه أخذه بغير حق. مثال ذلك، آخر مثال مثلنا به، رجل ادعى على أن قطعة هذه الأرض له وهي أرض مشتركة، فأنكر من بيده الأرض قال أبدا أن هذه ليست لك، ثم اتفق على الصلح فأعطى المدعى عليه للمدعي 100 درهم عوضا عن إيش؟ عن الأرض. إن كان المدعي صادقا والمنكر المدعى عليه كاذبا فالأرض إيش؟ حرام على المدعى عليه، حرام كالأرض المصروبة تماما. وإن كان بالعكس المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل، فالعوض الذي أخذه عن الأرض وهو الدراهم تكون حراما عليه، وهذا واضح وماشي على القواعد الشرعية، لأن كل من أخذ شيئا بغير حق فهو حرام عليه. ثم قال: ولا يصح بعوض، يعني ولا يصح أي الصلح بعوض عن حد سرقة، لأن حد السرقة لمن؟ لله عز وجل، فلا يمكن أن يأخذ المخلوق عوضا عنه. وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شفع، وعلم من قول عن حد سرقة أنه يصح عن المال المسروق، أن الصلح يصح عن المال المسروق. فلو أن شخصا سرق من آخر حليا فضاع الحلي واعترف السارق به ثم صالح عنه بعوض فالصلح جاء لا بأس به، لكن لو صالح عن حد السرقة فإنه لا يصح. طيب لو أمسك السارق وقال للذي أمسكه: دعني وأعطيك 10,000 ريال، لا ترفعني للولاة وأعطيك 10,000 ريال، أيصح هذا أو لا؟ إخوان ما يصح، كيف لا يصح أبدا؟ نعم أي، لكن هذا ليس له حق في هذا، نفس الذي أمسكه ليس له حق، فإما أن يرفعه للولي وإما أن يستر عليه ويدعه إذا كان يرى أن المصلحة في ذلك، أما أن يأخذ عوضا عن هذا فلا يجوز. ثم فيه مفسدة عظيمة، يكون كل واحد يمسك على شيء، نعم يبذل عوض ويمشي. نعم أي نعم. وكذلك أيضا لا يصح بعوض عن حد قذف. حد القذف لمن؟ لله وللمخلوق. هو للمخلوق لكنه في شائبة حق لله عز وجل. فلو قال المقذوف للقاذف سأرفعك إلى ولي أنا، فقال القاذف لا ترفع، أنا أعطيك عن حقك في القذف 100,000 ولا ترفع، فوافق. فهنا لا يجوز، لا يجوز عن حد القذف، لأن حد القذف لله عز وجل، فإما أن ترفعه إلى ولي الأمر أو تسوق، لا سيما على القول بأنه لا يشترط لإقامة حد القذف مطالبة المقذوف، لأن بعض أهل العلم يقول لا يشترط في إقامة الحد مطالبة المقذوف، لأنه حق لله حماية لأعراض المسلمين. ولهذا جاءت الآية الكريمة إن الذين لا نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهو كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. لكن على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه قالوا إنه لا يصح بعوض، لأن هذا الحق ليس ماليا ولا يقصد به المال فلا يصح بعوض. ولكن هناك قولا آخر أنه يصح بالعوض، لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو من المقذوف، فبدلا من هذا يقول أنا أعطني 100,000 ريال وأنا إن شاء الله سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف. وهذا القول له وجهة نظر، لأنه حق لآدمي في الواقع، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف. أما إذا قلنا إنه حق لله محض وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف فإنه لا يصح بعوض. كذلك أيضا ولا حق شفعة. حق الشفعة إيش معناه؟ حق الشفعة معناه أن شخصا له شريك في أرض، له شريك في أرض، يعني أن شخصين شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، من الذي له الشفعة؟ الشريك الذي لم يبع. ذهب المشتري إلى الشريك وقال أنت لك حق الشفعة، ولكن أنا سأعطيك 10,000 ريال وأسقط حقك، ففعل. يقول المؤلف إنه لا يصح عن إسقاط الشفعة، وهذا هذه المسألة فيها قول آخر بأنه يصح في عوض عن إسقاط حق الشفعة، لأن حق الشفعة يتعلق بإيش؟ بالمال، فهو حق آدم. فإذا قال أنا أعطيك كذا وتنازل عن المطالبة بالشفعة فما المانع؟ وهو حق له. فالصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط الشفعة. طيب، وترك شهادة، يعني لو صالح إنسانا يشهد عليه بحق وقال له لا تقيم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا، مثاله إنسان طلق زوجته بحضور شاهدين ثم أنكر الطلاق، أنت معنا؟ أنكر الطلاق، فقالت المرأة عندي شهود رجلان يشهدان. فذهب الزوج إلى الشاهدين وقال أنا سأعطي كل واحد منكما 1000 ريال واترك الشهادة. هل يجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، لا أشكال فيه، لأن الله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا بأي حال من الأحوال، حتى لو فرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجية، فإنه لا يجوز. طيب، وهل يجوز أن يصالح إنسانا يشهد له؟ نعم يشهد له. لا يا أخي، بغير حق، بغير حق. ادعى على زيد ب1000 ريال وليس عنده شيء، فذهب إلى رجلين وقال اشهدا لي وأعطيكما كذا وكذا، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. مع أن يقولون في بعض البلاد أظن الشهادة مقننة على حسب الحق، كان حق كبير في الشهادة 100 ريال، حق صغير في 10 ريالات، موجودين عند باب المحكمة يقولون هكذا، سمعت، ما أدري صحيح ولا لا. نعم موجود. فهل يجوز أن الإنسان يعطي شخصا ليشهد له؟ لا لا يجوز، لا شك، لأن هذه شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر. طيب، قال المؤلف وتسقط الشفعة والحد. الحد يعني حد القذف، يسقط لأن الرجل أسقطه، لكن لو قال أنا أسقطته بعوض فإما أن تعطوني العوض وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف، يقول لا، لا نعطيك عوض ولا نقيم لك الحد لأنك أنت أسقطته. وكذلك الشفعة، أنتم فاهمين المثال الأول في الشفعة؟ طيب، هذا الذي أسقط الشفعة حقه من الشفعة بعوض، نقول الآن ليس لك شفعة وليس لك عوض. سبحان الله، الرجل اتفق مع المشتري الذي اشترى الشق على أن يسقط شفعته ب1000 ريال، فالرجل أسقط شفعته، يقول ليس له شفعة الآن لأنه أسقطها، وليس له عوض لأن العوض على ترك الشفعة غير صحيح. والصحيح أنه كما قلنا قبل قليل، الصحيح أنه يجوز المصالحة بعوض عن إسقاط الشفعة. ثم قال نعم، حد القذف أتوقف فيه. قال ولا وإن حصل غصن شجره في هواء غيره أو قراره أزال. بدأ المؤلف بذكر شيء من حقوق الجار، وإنما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب لأن الغالب أن النزاعات التي تكون بين الجيران الغالب أن تكون عن طريق إيش؟ عن طريق المصالح، فلهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب. وله مناسبة أخرى يمكن تكون في آخر الفقه، لكن هنا ذكروا، يعني رأوا أنه أنسب. من المعلوم أن الجار له حق كما قال الله تعالى والجار للقربى والجار الجنوب، له حق. فإن كان مسلما قريبا كان له 3 حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان كافرا غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن الجار له حق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني تعديه وظلمه. وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولننظر في أنفسنا نحن، هل نحن قمنا بحق الجوار؟ هذا استفهام، والجواب نعم، الجواب عليكم. وأريد أن يكون الجواب بالفعل لا بالقول. أكثر الناس بغفلة عن هذا الحق، ولا يرون أن للجار حقا، نعم، ولكن هذا خطأ الذي ينبغي الإنسان أن يواصل جاره بحسب ما تقتضيه الحال والطبيعة، طبيعة البلد مثلا، طبيعة الناس، وأن يكف شره عن الجار، يعطيه من الخير ويكف الشر. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. من الأشياء التي يجب المدافع أن يدفع عن جاره إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره. الهواء المكان المرتفع، والقرار الأرض، القرار الأرض، والهواء ما فوق الأرض. إذا حصل غصن الشجرة في الهواء، بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته ولها أغصان متدلية على ملك جاره، هذا هواء. القرار إنسان عنده شجرة في البيت لكنها من الشجر الذي يمتد على الأرض، مثل بطيخ يمتد على الأرض، حصل غصن هذه الشجرة في أرض جاره، هذا نقول حصل في القرار ولا في الهواء؟ في القرار. هناك شيء ثالث يمتد أيضا إلى جار، وهو العروق، والعروق في باطن الأرض. فعندنا الآن ثلاث أشياء: غصن على القرار، غصن في الهواء، والثالث عروق في باطن الأرض. أما الغصن في الهواء أو على القرار فإنه يجب على صاحب الغصن أن يزيله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو الجار. إذا قال أزل عني هذا الغصن وجب عليه أن يزيله. فإذا قال صاحب الشجرة هذا الغصن ينفعك يظلك، تجلس أنت وأهلك في ظلال هذا الغصن تستأنس، نعم، قال أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن تزيل هذا الغصن، هل يلزم صاحب الشجرة؟ نعم يلزم. وكذلك لو كان في القرار، يعني سرح الأغصان على الأرض، فإنه إذا طالبه جار يجب عليه إزالته. وعلم من هذا الكلام أن الهواء ملك لصاحب الأرض، الهواء ملك لصاحب الأرض إلى أين؟ نعم، إلى السماء الدنيا أو إلى الغيم؟ الظاهر إلى السماء الدنيا، نعم. فلا يمكن لأحد أن يتخذ روشلا أو ما أشبه ذلك على أرضه إلا بإذن. طيب، بقينا في القسم الثالث، ما هو؟ العروق. إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار، فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟ نقول في هذا تفصيل: إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب، وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة، لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. واضح؟ طيب، تؤذي بأن كانت تنقل الندى، يعني الرطوبة، لأن العروق رطبة تنقل الرطوبة إلى الأرض، أو كانت ربما تبرز على الأرض على سطح الأرض. الضرر بعض الأشجار يكون لها عروق قوية تدفع حتى الحصان، وهذا إنسان عنده قبو في الأرض، وعروق شجرة الجار تدفع الجدار، ربما تدفعه حتى يسقط أو ربما تشقه إذا كان من الطين ثم تدلى بهذا القبو، هذا ضرر. فلصاحب الملك أي صاحب الأرض أن يطالب صاحب الشجرة بإيش؟ بقطع هذه العروق. أما إذا كان لا يتأذى ولا يتضرر فلا يلزمه بإزالته، لأن هذا مما جرت به العادة التسامح فيه، أزاله. فإن أبى، إن أبى من؟ صاحب الشجرة أبى أن يزيل، لواه الفاعل صاحب الأرض أي لوى الغصن، إن أمكن يعني إن أمكن ليه وإلا فله قطعه. فصار هذا الغصن له مراحل، المرحلة الأولى أن يطالب من؟ صاحب الغصن بالإزالة أي لوى الغصن، إن أمكن يعني إن أمكن ليه وإلا فله قطعه. فصار هذا الغصن له مراحل، المرحلة الأولى أن يطالب من؟ صاحب الغصن بالإزالة. الثاني إذا أبى يلوى الغصن، فإن لم يمكن ليه لكونه قاسيا أو لا يمكن أن يلتوي إلا بالكسر فله كسر قطع دفعا لأذاه. طيب لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض أنا أصالح على أن تدفع أن أدفع لك كل شهر كذا وكذا، فهل تصح الأجرة؟ نعم. طيب يقول لا تصح الأجرة لأن الأغصان تمتد وتكبر فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولا أو معلوما مجهولا، فلا يمكن أن تكون بأجرة. نعم لو فرض أنه استأجره نعم أجره إياه على حسب المساحة وقال إذا شغل الغصن مساحة متر فبكذا مترين فبكذا، فالظاهر الصحة، الظاهر الصحة، لأن هذا ليس في محذور شرعي ولا جهالة. طيب إذا صالحه على أن له نصف الثمر الذي في هذا الغصن المتدلل يصح أو لا؟ نعم يصح، هنا يصح لأن الغصن حتى لو كبر امتد سوف يزيد الثمر، فهذا يصح لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وليس فيه غرر كثير. نعم كمال. الشهادة إذا كانت بحق، بمعنى أن عند رجل مثلا الشهادة وهوش بحق وقع الأمر فعلا، لكن اعتذر بكون الوقت لا يسمح وعدم ذهاب المحكمة وكذا، فصالحته على أن أعطيه مبلغا من المال. نعم يعني لقاء وقته الذي نعم هذا لا بأس به، يعني هنا المصالحة على إقامة الشهادة ما على فك الشهادة، على إقامتها لا بأس. يعني له أن يطالب بأجرة النقل إذا كان بعيد، أو أن يطالب بفوات المنفعة إذا كان يعمل في غزل أو غيره، هذا لا بأس. في حق أما إذا امتنع وقال لا لا أؤدي الشهادة إلا بعوض هذا حرام عليه. عليه هو. عليه هو. نعم. الهواء الذي فوق المسجد مسجد لا يجوز أن يبنى عليه شيء. هذا منتشر هذا تجده من الأصل من الأصل ما نوى أن تكون مسجدا. هو نوى أن يبني مسكنا أي يعني نوى النية مشتركة بين إقامة المسجد والبناء فوق. هذا ما في شيء. الذي في الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بني أفضل ولم يقصد أن يبنى فوقه شيء ثم بدأ لصاحبه أن يبنى فوقه شيئا فهذا لا يجوز. نعم. بعد المصالحة إذا قامت بيها ما هي مشكلة لأن الصلح يكون بيع وشراء ما هي مشكلة. نعم سليم. إذا كان الإنسان الإنسان الحق وانكر صاحب الحق الذي عليه الحق انكر صاحب الحق وقال صلح صلح على بعض الناس حيلة ما نوى منهم يعطيه فإذا يصلح المقصد إذا يصلح إلى دار وش يكون هذا الشيء؟ هذه مرت علينا لما مر علينا لا مرت علينا راجع الشريط عند موسى. نعم هنا هنا حتى على بالحق يجب عليه أن يشهد كيف يأخذ العوض عن تلك الشهادة. هنا ما يجوز لأن الشاهد يجب أن يؤدي الشهادة. إنسان يشهد عليه الشاهد بأن في ذمته لفلان 1000 ريال راح للمقر تعال لا تشهد. إذا شهدت أنت مستفيد ويكون عليه ضرر أنا بعطيك شرط سليم ولا تشهد. ها الآن يبي يشهد عليه يبي يشهد عليه بحق فقال له الذي عليه الحق قال له لا تشهد وأعطيك كذا يعني افرق الشهادة وأعطيك كذا وقت لا لا لا هذا ما يسأل عن الشهادة هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة اللي ذكرت. نعم فؤاد ايش؟ نعم. يعني تبع المصلحة هو اذا كان المسألة التأسيس فليفعل ما شاء ولينوي ما شاء اذا كان التأسيس اما بعد ان تم الانشاء وتأسس فيبقى الشيء على ما هو عليه. ما في بأس المحذور أن تكون الدورات تحت والصحيح أنه لا بأس. خالد إذا كانت العمارة من أدوار الدور الأرضي مسجد ثم تركت العمارة وهدمت وأراد بناها من جديد هل يلزم أن يجعل الدور الأرضي مسجد؟ أي نعم يجب أن يقيم مسجد في الدور الأرضي على حسب مساحة المسجد الأول إلا إذا كان جعله مصلى لأنه يوجد في بعض العمارات الكبار يجعله مصلى مو مسجد فالمصلى ليس بمسجد له أن يغيره يقوله من مكان لمكان وله أن يرفع الصلاة فيه مطلق. نعم ايش هنا، لأن المدعي عليه إما أن يقر أو ينكر أو يسكت، فإذا سكت فهو كالمنكر. نعم، لا سكت وهو يجهل، نقول نعم صالح عن هذه الدعوة. نعم، يكون بحق المدعي إن كان كاذبا حرام. نعم. فقال لا أريد أن أردها ولكن أريد أرسل العيد كما تبقى له ذلك، لأن حكم البيت. نعم شيخ بارك الله فيكم، لو أن الأغصان امتدت بكثرة في الهواء، في إيش؟ في الهواء، في هواء يرضي. نعم. وكذلك الأغصان التي في العرق التي في الأرض التي على ظهر الأرض في البطيخ، فأزالها واحتاج في إزالتها إلى يعني جهد كبير، فهل له أن يأخذ من مالكها أجرة المثل؟ أي نعم مش هو. الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟ المذهب أنه لا يصح. ثم ماذا عن الشفعة؟ يسقط الحق. نعم، هل هناك قول آخر على كلامك المذهب؟ على إفطار الشفعة، لأنها حق مالي وحق آدمي. نعم، فيدخل في عموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين. طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟ لا يصح مطلقا. ها المدح. طيب، هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟ نعم، يصالح متى؟ إذا وصل الإمام ولا قبل أن يصل الإمام؟ طيب، توافقون على هذا؟ نعم، المذهب لا آخر. والقول الثاني إذا لم يصل لأحد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي من يرى أن حد القذف حق لله يقول لا تصح المصالحة مطلقة. ما رجحنا شيء. هكذا رقيق. نعم. طيب، يقول المؤلف إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما معنى العبارة في هواء غيره أو قراره؟ هذا الهو ولا القرار؟ القرار. لا، ايش الجدر؟ لا بد ان يكون في ملك، مو في ملك جار. يعني انت تمتد اغصان على الارض، انت تمتد اغصان الشجره على الارض مثل. طيب، ان هذا فرق بين الهوى والقرار. هناك قرار باطني كما العروق. ها، طيب ماذا تقول فيها؟ واذا كان عليه ضرر او اذيه. نعم، فهذا يجبر على نزعي، وأما إذا لم يتأذى به فقد جرت العادة على التسلح في مثل هذه الأمور. إذا حصل به ضرر أو أذية فإنه له حق له حق المطالبة في إزالة. طيب، ما الفرق بين الضرر والأذية؟ الضرر يا شيخ مثلا عنده بيت قبو تحت، فالعروق هذه يعني تدفع الجدران نفسه تدفعه. نعم، هذا الضرر. الأذية؟ الأذية مثلا يا شيخ مثلاً سنتين أو شيء من هذا. إيه. نعم. إيه نعم. الإنسان كان في الضرر في الصحن من الآخر، لكن الأدية أخذ. إيه لكن بس مثاله ما كانت تقول عروق بعض الأشياء تقول عروق إذا ظاهر الأمر. فهي تضرر. يعني فهي تضرر تجاهل. إيه؟ ولا يخشى على الجدار أن يسقط، لكن يتأذى مثل بالرائحة أو تكون أغندية مثلا. نعم. طيب، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار؟ عبد الرحمن، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهوى والقرار ما دام يقول انه اذا حصل الوصل لا فله ازالة؟ نعم. ما فهمت المؤلف يكون الحفر غصن شجرة في هواء غيره او قراره ازاله، ماذا يستفاد من هذا من هذا الحكم؟ نعم، انه له مصالحة عليه بيعه. لا أن الهواء تابع للصاحب القرار. أن الهواء تابع للقرار. طيب، وأن قرار الأسفل تابع لما فوق. كذا توافق على هذا؟ طيب، لو وضع مسعى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعي عليه؟ السعي فيه؟ ولو وضع فوقه كذلك لأن الهواء تابع إيش؟ لأن الهواء تابع للقرار. طيب، إذا أبى مالك الغصن أن يزيله عقيل من الوي ما في ضرر، الغصن المبتدأ اللي من فوق. من اللي يرميه؟ من الجار ولا صاحب الغصن؟ الجار. كيف يتصرف في ملك غيره؟ يعني لدفع أذاه كالصائع تماما كذا. طيب، إذا لم ينفي اللي بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت، ها؟ شيء مؤلف وأنت عندك في أشكال، يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه له ذلك. متأكد عازم؟ طيب، ثم أنا أخذ درس جديد. يقول مالك رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقراض للاستسراق. الدروب يعني الطرق تنقسم إلى قسمين: قسم نافذ وقسم مسدود لا ينفذ. الطريق النافذ ملك لأهل البلد كلهم، ملك للجميع، فيجوز أن يفتح بابا للاستطراق في الدرب النافذ، سواء من أول الدرب أو من وسطه أو من آخره، ما دام بيته ممتدا من أول الشارع إلى آخره. ما دام هو للاستطراق فهو ملك عام، له أن يفتح الباب. وقول الاستطراق مفهومه فتح الباب للهواء، وهو ما يعبر عنه بالفرجة، أو ما يسمى بالوقت الحاضر إيش؟ الدريشة. نعم، هل يجوز أن يفتح الدريشة أو الفرجة في الجدار أو لا؟ نقول نعم يجوز، إذا جاز فتح الباب للاستطراق ففتح الباب للهواء من باب أولى، لأنه لا يضر أحدا، ولأنه يجوز أن يرفع جداره، يعني يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو قامة الرجل. إذن له أن يفتح المنافذ الهوائية وله أن يفتح الأبواب للاستطراق. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره، لأن الطريق ملك للجميع، وهذا كذلك لا فرق بين أن يكون أمام بيت جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب جاره أمامه، فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يجوز أيضا، نعم، للاستطراق لا إخراج روشا وساقا ودكة وميزة، هذه لا يجوز إخراجها في الدروب النافذة. إخراج الروشا والساقا والدكة والميزة، الروشا هو أن يجعل سقفا لا يتصل بالجدار الآخر، والسباط أن يتصل بالجدار الآخر أو بالعصر، فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئا زائدا عن ملكه. وجه ذلك أن الهواء تابع للقرار، وهذا الطريق ملك لعامة الناس، فلا يجوز أن تخرج شيئا يكون على هواء هذا الطريق. وكذلك السباق، لو كان الإنسان مثلا له بيتا يفصل بينهما طريق نافذ، فأراد أن يجعل جسرا بين البيتين، فإنه ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الهوى تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس، لا يختص به أحد دون آخر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلا يقي من الشمس ويقي من المطر، فإنه ليس له ذلك. والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز، حتى لو أذن من له الولاية على البلد كرئيس البلدية مثلا أن يخرج هذا السباط أو الروشن وهو يضر بالناس، فإنه ليس له أن يفعل. فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال له إخراج ما جرت به العادة بشرط إيش؟ أن لا يضر الناس، فإن أخرجه وكان نازلا بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع. ودكة، الدكة العتبة، يعني ليس له أن يخرج عتبة ولو كان بيته أرفع من الشارع، فإنه لا يحل له أن يخرج عتبة في الشارع. لماذا؟ لأن الشارع ملك للجميع، هذه واحدة، ولأن العتبة تضيق الشارع، ولأنها ربما تكتم أقدام الناس، لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه ناس كثيرون، فلا يجوز أن يخرج دكة أي عتبة. وظاهر كلام المؤلف ولو كان الشارع واسعا، ولو بإذن من له الإذن في ذلك، وهذه أيضا يقال فيها ما قلنا في الروشة والدكة والثبات، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعا والعتبة منخفضة ولا ضرر فيها على أحد، فله أن يفعل ذلك كما جرى في العتبة. أما ما يفعل بعض الناس الآن يجعل في الشارع الضيق درجة ربما يصل إلى 5 درجات أو 6 درجات، فهذا لا يجوز، لأن في ذلك ضيقا للشارع وضررا على المسلمين، والشارع ليس ملكا لأحد، هو ملك عام. أو ميزاب، الميزاب ما هو؟ المثل، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز أن يخرج على الدرب الناس. إذن ماذا نصنع؟ نعم، نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل، وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقا، سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا، وسواء كان بإذن من الولي ولي الأمر في البلد أو لا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه له إخراج الميازين بشرط ألا يحصل بها ضرر، لأن هذا عادة الناس، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام الميازين تكون شارع على السواق، فالصواب أنه يجوز أن يخرج الميزان بشرط ألا يكون في ذلك ضرر، الضرر بأن يكون الميزان نافع يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلك. فإن قال قائل الضرر لا بد أن يكون بالميزان، يعني إذا جاء المطر فسوف يصب على المرء، فيقال هذا أولا ليس دائما، وثانيا الناس في بيوت، الناس في أوقات المطر الشديد الذي تصب الميازين منه سوف يكونون في البيوت لا يخرجون، وهذا ضرر مغتفر في جانب المصلحة التي تكون الناس. يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك إلا بإذن المستحق. هذا النوع الثاني من الطرق، الدرب المشترك هو الذي ليس بنافذ، الشارع الذي ليس بنافذ مشترك للجيران، هم أهل الحق فيه، فلا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة التي هي الروشن والصباب والدكة والمزاب إلا بإذن المستحق. من هم المستحقون؟ هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب، هؤلاء هم المستحقون، وليس الذين لهم بيوت على الدرب، لأن من له بيت على الدرب وليس له باب هذا لا حق له في الدرب، لكن إذا كان له باب فله حق في الدرب، فلا يجوز إخراج هذه الأربعة إلا بإذنه. فإذا أذنوا فالحق له، وإن لم يأذنوا فإنه لا يحل له ذلك. لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم لا يخرج بابا أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين، يعني لو كان أحد هؤلاء المشتركين في الدرب له باب في أوله، له باب في أوله، فأراد أن يحوله إلى آخره فليس له ذلك، لأنه لا يملك من هذا الدرب إلا ما ما كان محاذيا لبابه أو أدنى منه لفم الشارع الدرب. أنتم تصورتوا هذا؟ ما تصورتوا. طيب هذا درب مشترك. ما هو الدرب المشترك؟ الذي ليس بنائي المسدود. فيه الجيران أحدهم له باب عند مدخل الدرب، عند مدخل الدرب أراد أن ينقل الباب إلى داخل، نقول ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لك حق في هذا الدرب المشترك إلا من حذاء بابك وما كان أدنى إلى فم الدرب. واضح؟ طيب واللي يحتاج يجيب السفور نرسمه. واضح؟ طيب لا، لكن لو أذنوا لهم فلا بأس، إذا أذنوا فالحق لهم. فصار الآن لو فرضنا هذا الدرب في 6 أبواب، بابان في الآخر عند نهاية الدرب وبابان على اليمين وعلى اليسار، أصحاب الأبواب التي في الآخر هؤلاء لهم حق، يفتحون في أي مكان من هذا الدرب. السبب لأنهم يملكون كل الدرب، لهم حق في كل الدرب. طيب أصحاب الأبواب على اليمين واليسار نقول من كان منهم أدنى إلى فم الشارع إلى فم الدرب فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا بإذنه. وأما من أراد نقله إلى فم الدرب له ذلك لأنه أسقط حق، لكن بشرط أن لا يفتحه أمام باب جاره، لأنه ربما يتأذى إلا بإذن. فهم الفيد؟ ما فهم؟ من أصل المسألة ما هو الدرب المشترك يا جماعة؟ اللي غناه المسدود يعني. نعم حتى أنت ما عرفت السوق إذا صار مسدود يعني، ما هو ينفذ، ما هو الآن الشوارع بعضها مسدود بعضها مسدود، هذا يسمونه الدرب المشترك. هذا الدرب المشترك يشترك فيه من كان بابه فيه، من له باب في هذا الدرب فهو شريك، وليس من له بيت على هذا الدرب، لأنه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام. نقول هذا الدرب المشترك لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه بابا إلا بإذن الجيران، ولا يجوز أن يخرج عتبة للباب إلا بإذن الجيران، ولا أن يخرج روشنا ولا صباطا إلا بإذن. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ طيب الآن سؤال يعني مثلا أخر، لو أراد أحد من هؤلاء أن ينقل بابه إلى الداخل أيجوز هذا أو لا يجوز؟ إلى الداخل يعني مثلا طرف السوق، هو بابه عند طرف السوق، أراد أن يدخله عند منتهى السوق، له ذلك؟ لا، إلا بموافقة الجيران. فإذا قال الإنسان علل ليش ما ليس له ذلك، أليس هذا الدرب مشتركا؟ نقول لأن الإنسان لا يكون شريكا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه من مالي فما الشأن. واضح؟ طيب ما أظن ما في إشكال يا جماعة. طيب فإن أراد اللي في آخر هذا الدرب، إذا أراد اللي في آخر هذا الدرب أن ننقل بيته إلى فم الشارع يجوز، لأنه يعتبر تنازع عن الحق، لكنه لا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذن. وش اللي يمكن؟ اي نعم هو كذلك. طيب ما في مال لا بأس. الآن إذا قدرنا أن الشارع السد من طرف الزاوية إلى هذا كذا ولا لا؟ أنت أن بابك هو الباب الأول الحجر الأول ومرفق ممكن ممكن تنقل هذا الباب إلى إلى هنا. لكن هذا ليس بيت. لا كله كله ولا معلوم ما هو راح يفتح باب له من صغير هذا معروف اتضح الآن. طيب نعم. إذا كان له حق فتح الباب في طرف الشارع نعم وهو فلماذا لم يكن له الحق هو له حق باب في هذا الشارع لم يكن لا ليس له حق فتح الباب مطلق له حق فتح الباب من حداء باب الأول وما دونه مما يلف من الشارع. لو جرى عرف الناس أن له حق أن يفتح في هذا الشارع باب يعني مثلا عندما يكون مثلا هذا الشارع المشترك إذا ترك من ملك مثلا متر أو مترين فيكون له حق فتح باب بسعة كذا هذا يعني عند عرفنا يفتح في أول البيت يفتح في آخر البيت يفتح يعني ما يختلف هذا أول من وضع الشارع يعني مثلا هؤلاء اشتروا قطعة أرض كبيرة فيها يعني مخطط هؤلاء إذا اتفقوا من أول الأمر فله أن يجعل باب البيت من أسفل الشارع أو من أعلى لكن بعد أن يستقر ويبنوه ويكون هذا بابه من أول الشارع وهذا بابه من أسفل الشارع فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخره الا لان الانسان لا يملك من هذا الشارع الا ما كان محاذا لبابه او ما دونه من اعلى الشارع. وقت السؤال واضح. طيب لكن اشترطنا في هذه في مسجد نقل الباب رضا نعم لا يشترط في نقله الى اعلى اقريب ان لا يكون امامه باب جاره. طيب هل له أن يفتح بابا للهواء في الطريق المشترك؟ نعم له ذلك ولا يحتاج إلى إذن. والسبب أنه لا ضرر على أهل الشارع ولأنه له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به. طيب يقول ولا يفعل ذلك ذو انفجار وجرب مشترك بلا اذن مستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره. هذه مساله جديده. الجيران لا بد ان يكون بينهم جدار. هذا الجدار اما ان يكون لواحد منهم فقط او يكون مشترك. إذا كان لواحد منهم فهو ملك وإذا كان مشتركا فهو ملك الجميع. وكلام المؤلف الآن فيما إذا كان خاصا بأحدهما أي بأحد الجارين فهل للثاني أن يضع خشبه على هذا الجدار؟ يقول المؤلف إذا كان هناك ضرورة فلا بأس إذا كان هناك ضرورة فلا بأس وإلا فليس له ذلك. الضرورة أن لا يمكنه التسقيف إلا به مثل أن يكون الخشب قصيرا لو أنه سقطه هو على جداره هو لكانت المسافة بعيدة والخشب قصير. مثاله حجرة طولها 4 أمتار وعرضها متران والعرض هو جدار الجار. الخشب الذي عنده طوله متران أو متران ونصف لو أراد أن يجعل الخشب على أربعة أمتار يمكن ولا ما يمكن؟ إذا لابد أن يجعله على المترين، والمتران هما الجدار الذي لصاحب. نقول لك أن تضع الخشب على جدار الجدار سواء رضي أم لم يرضى. طيب فإن قال هل لذلك شرط؟ قلنا نعم، الشرط أن لا يتضرر الجدار بذلك، أن لا يتضرر الجدار بذلك، مثل أن يكون الجدار رهيفا والخشب ثقيل ويتضرر الجدار يخشى عليه من الانهدام، فحينئذ لا يحل له أن يضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا كان لا يضره فإنه لا يمنعه ما دام احتاج إلى ذلك. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه أو قال خشبة في جداره، لا يمنع. والنهي هنا للتحريم، وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المنع لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار. أما مصلحة الجار فظاهر، لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة ويقيم سقوفا قوية تحمل الخشب. وأما مصلحتها لصاحب ذلك لصاحب الجدار، فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه ويقيه الشمس ويقيه المطر، ففيه مصلحة للطرفين. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن منع الجار أن يغرز خشبه على منع جار نهى الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. قال ذلك حين كان أميرا على المدينة. وكلامه رضي الله عنه يحتمل معنيه، المعنى الأول ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، وخفض الأكتاف لأنها موضع التحمل. والوجه والمعنى الثاني ما لي أراكم عنها معرضين أي تمنعون من وضع الخشب، والله لأرمين بها أي بالخشب بين أكتاف، يعني لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم لوضعتها على أكتاف، لأنه كان أميرا. وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة والله لأجرينه ولو على بطنك. تعرفون القصة هذه؟ نعم. القصة أن له ملكان، أن له ملكين وبينهما ملك الإجارة، فأراد أن يجري الماء من ملك إلى ملك الثاني مارا بملك جاره، فمنعه جاره، كما يمكن تجري الماء على الأرض. فألزمه عمر بذلك أن يجري الماء على أرض. ليش؟ لأن ما في مصلحة، صاحب الأرض ينتفع فيزرع على هذا الماء على هذا الساق يمشي ويغرس عليه، والجار أيضا ينتفع. نعم لو فرض أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم عليها بيتا فحينئذ له حق، أما وهي بستان فإن جريان الماء يقع. على كل حال أبو هريرة يقول والله لا أرمين بها بين أكتاف، ولكن الشرط ما هو؟ أن لا يكون على الجدار ضرر. والشرط الذي أشار إليه المؤلف أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب. لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت يعني أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار، نعم، فرفض هذا الجار، نعم، وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني، نعم، أحتاج إلى هذا، هل يمكنه من أن يضع خشبه على هذا؟ سؤال مهم. يعني يقول لو أن الجار